بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، في هذا اليوم سننتقل بعون الله تبارك وتعالى إلى باب الفرائض. إنه باب من أبواب الفقه، وهو علم مستقل لوحده، ألفت فيه المؤلفات، وضربت فيه الأمثال، وحلت له المسائل. والإنسان في هذه الحياة الدنيا يأخذ في الفقه بالعبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إلى العمل بها في هذه الحياة الدنيا، وذلك من يوم ولادته وإلى أن ينتقل إلى الله عز وجل. من ساعة الانتقال يبدأ علم آخر يسمى هذا العلم بعلم الفرائض، يعني هذا المال الذي يملكه كيف يتوزع على الورثة. كل العلوم ربما كان فيها مجال كبير للاجتهاد إلا علم الفرائض. هذا العلم جاء في آيات واضحات في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم علم الفرائض، فكان يقول: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث فيقول: من علم فريضة كان كمن أعتق 10 رقاب. إذا علمت إنسانا مسألة فإنك تخرجه من أن يأخذ مالا حراما إلى المال الحلال، تحق الحق وتبطل الباطل. وكذلك لو قطعت ميراثا ما بين الناس، عند ذلك كأن الله يقتطع لك ميراثا من الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. لماذا سمي هذا العلم بنصف العلم؟ لأن الإنسان له حالتان: حالة حياة وحالة موت. كل العلم من الصلاة والزكاة والحج والبيع والشراء والرهن والعارية والوصي، كل ذلك يكون في حالة الحياة، وعلم الفرائض إنما يتعلق بالموت. فالعلم قسمان: علم يتعلق بالحياة، وعلم يتعلق بالموت، لذلك سمي هذا العلم بنصف الحياة، بنصف العلم. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخاطب الشباب، فكان يقول لهم: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. ولذلك هذا العلم، علم الفرائض، في الحقيقة هو فقه المواريث، وهو علم من الحساب يتوصل فيه إلى معرفة ما يخص كل إنسان من حق التركة. فهذا العلم مركب من الفقه، نفسر الآيات والأحاديث، وكذلك لابد أن نعرف العمليات الأربعة كيف نجمع وكيف نطرح وكيف نقسم، نعم، وكيف نضرب، لابد أن نعرف علم الحساب حتى يوصلنا إلى هذا العلم. عندما نقول فلان فقيه في المواريث، معنى ذلك فاهم للمسائل، مقسم للتركات، مدرك للحساب تماما. موضوع هذا العلم الذي نحن بصدده هو التركات. ماذا يخص الأب؟ ماذا تخص الأم؟ ماذا يخص الزوج والزوجة؟ ماذا يخص الولد؟ ماذا يخص الشقيق؟ ماذا يخص الشقيقة؟ كذلك الأخ لأم، كذلك ما هي العلاقة ما بين الإخوة وما بين الجد؟ هذه الأشياء ما علاقة إذا هذا العلم إذا تمحض إناثا، إذا تمحض ذكورا، إذا وجد كل الوارثين من الرجال من يأخذ، إذا وجد كل الوارثات من النساء من يأخذ؟ كل هذا نريد أن نعرفه في موضوع علم التركة. قد يسأل سائل ما هي التركة؟ نقول كل شيء يخلفه الميت سواء كان مالا أو حقا. ولذلك قبل أن نبدأ بعملية التركة لابد أن ننظر إلى أمور خمسة. أولا، كلها تتعلق بالتركة. السؤال الأول، هل أدى زكاة ماله؟ هل تعلقت فيه جناية؟ هل كان عنده رهن من أو وضع رهنا عند إنسان؟ إذا لابد أن نبدأ بهذا الأمر. حق الله تبارك وتعالى مقدم على كل الحقوق، فلو نظرنا إلى المال ثم نظرنا إلى زكاة ماله أنه لم يزكي طيلة حياته مثلا، وحسبنا في كل سنة دفاتره موجودة ماذا يبلغ عليه من الزكاة، في السنة الأولى كذا، في السنة الثانية كذا، في الثالثة كذا، لو استغرق الزكوات مثلا كل الفرائض لا يرث أحد، إنما تكون هذه لأي شيء؟ حقوق لله عز وجل توزع على الفقراء على مصارف الزكاة الثمانية. كذلك لو جنى عند ذلك، يعني قتل إنسانا وتعلق به أو قطع يد، قطع رجل، قطع عين، قطع كذا، نأخذ من ماله ماذا يجب عليه تجاه الآخرين. لو كان قد وضع رهنا أو وضع عنده رهن فلا بد أن نخلص هذه الذمم. وضع رهنا عند إنسان فنسحب الرهن، فربما يكون الرهن سواء كان أقل أو أكثر، نسحب هذا الرهن وندفع الدين الذي عليه. عنده رهن نطالب من وضع هذا الرهن أن يأخذه وأن يعطينا الدين. عند ذلك نهينا القسم الأول. إذن القسم الأول من الأقسام المتعلقة بالتركة ما هو؟ الزكاة، الجناية، الرهن، هذا ما نبدأ به بعين التركة. القسم الثاني، هذا قبل أن نوزع التركة، ماذا يحتاج الميت إلى مؤن التجهيز؟ بالمعروف الآن الناس يقولون والله أخي الميت موته بتكلف أكثر من زواج مثلا. لا، الموت الآن بالمعنى الشرعي أنا أحسبه لكم الآن في بلادنا، لو كنا في قرية من القرى إلى جوار دمشق يعلن عن موت فلان، فيذهب بعض الشبان إلى مقبرة مسبلة فيحفرون قبرا، وهذا تبرع من شبان القرية بحفر بئر لهذا الميت، بحفر قبر لهذا الميت، بعد ذلك يوضع هذا الميت ويدفن. بقي عندنا ثمن الكفن فقط، ثمن الكفن، وإن كان والأولى أن يغسله أقرب الناس إليه. ثمن الكفن الآن حد أعلى لو كانت ثلاثة أكفان وكل كفن عبارة عن مترين، 6-7 أمتار، يعني لا يتجاوز 500-700 ليرة سورية فقط. هذه كلفة تجهيز الميت أين؟ هذا بالنسبة للقرى. في عندنا مثلا يعني يذهب الإنسان لابد من ورقة طبيب، هذه ورقة الطبيب تشعر بأن فلان له أجرة الطبيب، وبعد ذلك نذهب إلى مكتب دفن الموتى، فهؤلاء يأخذون مبلغا بحدود 2000 ليرة سورية إلى الآن مثلا، وبعد ذلك يوجد بعض الأجرة، يعني هي هم هذا المبلغ بما فيه الأجرة لمن؟ لكل العمال، لكن اعتادوا أن يأخذوا شيئا آخر. طيب نفترض كل هذه الأشياء لا تصل إلى حد أعلى إلى 5000 ليرة سورية، هذا الواقع. أما والله قهوة وتماسي وكراسي واستقبالات وتوزيع مصاحف، كل هذا ليس من تجهيز الميت، أنا أتكلم عن تجهيز الميت الشرعي، فهذا ما يكفي. إذا كان هنالك نحن بحاجة إلى قبر أعلى درجات، مثلا القبر المسموح فيه أن نأخذه، الآن في مدينتنا كل ميت يموت من الممكن الميت لا يتجاوز القبر حوالي 3000، يعني لا تبلغ هذه مهما بلغت لا تصل إلى 10000 في المدينة، 10000 ليرة سورية يعني بمقدار $200 تقريبا، يعني هذا ربما في بلد آخر الناس يأنفون. مثلا سمعت في بعض الولايات المتحدة أنه الأمريكية أنه لا يوجد مغسل أحيانا لقلة المسلمين، وكل واحد لا يريد أن يغسل قريبه، فربما يدفع البعض $1000 لأجل أن يغسل ميتا واحدا، هذه لا علاقة لنا بها. الأصل أنت أيها المسلم عليك فرض كفاية أن تغسله كما يغسل تقريبا من يقوم بعملية غسل الجنابة مع زيادة بعض الأحوال من التنظيف وستر العورة. إذن هذه الأشياء التي تسمى المؤن، مؤن التجهيز لهذا الميت. إذن المسألة الأولى لا ننساها، ما يتعلق بالزكاة والجناية والرهن. طبعا عندما نقول الزكاة أيضا في عنا كفارات نذور كذا، يعني هذا ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، تجهيز الميت. ثم بعد ذلك ننظر ماذا عليه من ديون، هذه الديون في الذمة، نأتي إلى هذه الديون له وديون عليه، لا بد أن نأخذ الديون التي له وندفع الديون التي عليه. فإذا انتهينا من هذا القسم الثالث ننتقل إلى مسألة الوصية، ماذا بقي من التركة؟ نقسم هذه التركة، إذا كانت الوصية مقدرة بشيء ما ننظر هل هي دون الثلث أم فوق الثلث، إن كانت فوق الثلث نأتي إلى كل الورثة واحد واحد، هل تجيزون ما فوق الثلث؟ فإن قالوا نعم نفذناها، وإلا نفذنا الثلث فقط، وإن كانت دون الثلث لا حاجة لاستئذانهم، فنخرج ثلث، نخرج الوصية من المال لأنها ثلث فما دون. بعد ذلك ننظر فما بقي هذا الذي يوزع بأي شيء للورثة. أما أن يقول الإنسان هذا ما تركه أبي ولا علاقة له بالديون ولا بالزكوات ولا بالكفارات ولا بالوصية ولا بشيء، لهذا حرام. إذن لا يمكن أن يأخذ الإرث إلا بعد أن نتجاوز 4 أمور. إذن الحقوق التي تتعلق بالله: زكاة، كفارات، نذور، جنايات، رهن، هذا قسم أول. القسم الثاني مؤن تجهيز الميت. القسم الثالث الديون التي تكون على الميت، كذلك طبعا القسم الرابع الوصية، بعد ذلك يكون الإرث. عندما نقوم بهذا العمل لابد أن نعرف بعد ذلك ما هي أركان الإرث، وما هي أسباب الإرث، وما هي موانع الإرث، وما هي شروط الإرث. إذا صافي عنا أركان وشروط وأسباب وموانع، الآن كيف يرث الإنسان من قريبه؟ لابد من وارث. وارث، أنت بالنسبة إلى أبيك، أبوك الميت الآن، أنت وارث وأبوك مورث، والمال الذي ترك حق موروث. إذن ثلاثة أمور لا بد أن تكون موجودة: وارث وهو الذي بقي على قيد الحياة وكان له حق بنص من كتاب أو سنة، الميت هو المورث، وإذا وجد وارث ومورث ولا يوجد حق موروث ما استفدنا شيء، لا يوجد تركة. إذن لا بد من مال. هذا المال لا يشترط أن يكون ذهبا، فضة، ليرة، دولار، مثلا ذهب، فضة، لا، أي شيء، قد يكون عقارا، قد يكون متاعا، قد يكون غنما، قد يكون أي شيء يسمى مال. نعم. إذن هذه هي الأركان. لا يأتي واحد فيقول لأبيه مثلا أعطني ميراثي في حال حياتك، لا يسمى هذا ميراث، بل هذا نوع من أنواع العقوق. فماذا إذن؟ لابد من شروط انتقال الملك إلى الوارث. لابد أولا أن نتحقق أن الوارث على قيد الحياة، الوارث على قيد الحياة، والمورث قد مات. هذا المورث يموت حقيقة أو حكما؟ ما معنى حقيقة؟ جاء الطبيب فقال، ومع خبرته العالية قام بفحصه ثم كتب ورقة أعلن فيها وفاته، وهذا الطبيب يشهد له بأنه، بينما أن يأتي واحد مثلي والله يضع أذنه مثلا على بطنه قد لا يسمع شيئا، وقد يظنه يعني مسجى وهو في سكتة، بينما الطبيب يقول خذوه إلى العناية المشددة، هذا ما زال في حياة مثلا. هنالك فرق كبير. إذا كان يوجد طبيب فالطبيب هو الحكم في ذلك، وإن كان لا يوجد طبيب ننتظر. فإذا رأينا أن اصفرارا مثلا ورد فيه، وأن برودة، وأن انتفاخا في بطنه، وأن عدم النفس، وضعنا مرآة على أنفه لا يوجد أي آثار للنفس، أيضا لا يوجد نبض في اليد، لا يوجد دقات في القلب، لا لا، لكننا هنا نتركه زيادة عما يقول الطبيب حتى نتحقق من وفاته بما يتعارف الناس على أن فلانا قد مات. الإنسان له حرارة، الميت بارد مثلا، فلذلك الإنسان متحرك، الميت ساكن. الإنسان له نبضات في حال حياته، هذا لا نبضات لا، له دقات في القلب، لا دقات للقلب، يعني الميت عيونه شاخصة، البرودة تأتي من أسفل قدمي، اصفرار يأتي مثلا، إلى غير ذلك، عدم الحركة في أي عضو من الأعضاء. بدأ لكن لا نتركه حتى يتفسخ، لا، ولكن من الممكن أن نتركه فترة لنتحقق موته. هذا إذا لم يكن عندنا في بدو في كذا، وهذا الناس يعلمون ذلك من خلال التجربة، لكن هذه التجربة أدنى من الطب. طيب، قال يوجد الآن هذا حياة الوارث وموت المورث تحقق، طيب أنت ماذا تقربه؟ قال ما أعرف. لا، لابد أن تعرف جهة بنوة، زوجية، جدودة، أخوة، ذو رحم، ماذا، ما هي الجهة الآن التي تريد أن تعرف؟ الجهات هي عبارة عن ثلاثة أشياء. العلاقة ما بين الوارث والمورث إنما تكون إما بالزوجية، زوج يرث من زوجته وزوجة ترث من زوجها، هذا يسمى النكاح أو يسمى بالزوجية. القسم الثاني يسمى النسب. النسب من الأعلى، ماذا عندك من الذكور؟ عندك أب وجد. من الإناث عندك أم وجد لأم وجد لأب، سيأتي معنا وسأرسمه على السبورة. نعم، هذا بالنسبة من الأسفل، ابن ابن ابن. بينما بالنسبة للبنات ماذا عندك؟ بنت وبنت ابن. طيب بالنسبة للحواشي ماذا عندك؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. كذلك عندك أخت شقيقة، أخت لأم، أخت لأب من النساء، وهكذا. أنت ترى عندك أيضا أعمام، عم شقيق وعم لأب، ابن عم لشقيق، ابن عم لأب، أنت تعلم. إذن تقول أنا أرث لأني ابن عم له، جيد، أنت ابن عم. يوجد أقرب؟ الابن أقرب أم العم؟ الابن أقرب، بنوة بالدرجة الأولى، أبوة بالدرجة الثانية، أخوة وجدودة بالدرجة الثالثة، بني الأخوة في الدرجة الرابعة، بعد ذلك عمومة بني العمومة وهكذا. إذن لابد من معرفة جهة الإرث. وبعد ذلك إذا عرفنا جهة الإرث، هذه الجهة إذن إما من نكاح وإما من نسب وإما الآن هذا لا يوجد من الولاء. ما هو الولاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهاب. يعني إنسان عنده عبد، قام هذا الإنسان فقال للعبد: أنت حر لوجه الله تعالى. عمل العبد وصار غنيا من الأغنياء، لكنه لم يتزوج أو لم ينجب، عند ذلك بقي وحيدا، أو مثلا كان له زوجة فالزوجة ورثت منه ربع ميراثه، ثلاثة أرباع من يأخذها؟ هذا الذي اعتقه. من هذا؟ السيد الذي اعتقه وله حق. جميل. إذا عرفنا هذا، عند ذلك أي زواج هذا يكون من النكاح؟ نقول ليس كل زواج، لا، لابد أن يكون هذا الزواج صحيحا. فإن كان هذا النكاح، أحيانا النكاح يطلق على كل امرأة وطئها قد يطأها في الزنا، هل يسمى هذا نكاح بدون عقد أو لا تحل له؟ عند ذلك لابد أن يكون هذا العقد صحيحا. هل يشترط في هذا العقد أن يكون فيه خلوة وأن يكون فيه دخول؟ لا. قد يأتي الإنسان إلى المحكمة الشرعية ويكتب عقدا بينه وبين زوجته، خرج من باب المحكمة ليوقف سيارة ليركب فيها، ضربته السيارة، مات على باب المحكمة الشرعية. الآن لا رأى منها ولا رأت منه، ماذا يترتب؟ تأخذ منه الموت كالدخول، ترث منه المهر كاملا، وتأخذ منه ربع التركة هذه الزوجة، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشرة، ما في دخول. نعم، هذه كل الأحكام تتعلق بهذه الزوجة. إذن هذا هو عقد النكاح الصحيح. الولاء عبارة عن عصوبة أنعم فيها من المعتق على عتيقه عندما قال له: أنت حر لوجه الله تعالى. النسب ما هو؟ عبارة عن أبوة أو بنوة أو جدودة أو عمومة إلى غير ذلك. وجدت كل هذه الأشياء، هل من الممكن أن يأتي مانع من الموانع يمنعنا من الميراث أم لا؟ ممكن. يقول الشيخ العمريطي والشيخ الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. أحيانا تكون وارثا لكن قاتلا لمن؟ لمورثك، سواء كان هذا القتل بحق أو بغير حق. صورة بحق: طلب منك شهادة، هذه الشهادة أدت إلى قتل مورثك في القضاء، لا ترث. كنت على شرفة، ألقيت قشرة موزة أو بطيخ مثلا فتزحلق والدك فمات فلا ترث منه. أنت قاضي، والدك قتل إنسان فحكمت عليه بالقتل قصاصا، لا ترث من والدك. طيب كيف الطريق إلى الإرث؟ إذا كان الأمر يتعلق بالحق نقول: ليتكلف غيرك بالقضاء على أبيك، أي قاضي، عند ذلك أنت ترث. أما الشهادة فأنت تختار بين أمرين: بين أن تؤدي الحق ولا ومن يكتمها فإنه آثم قلب. إذن إما أن تؤدي الحق الذي عليك وتدلي بهذه الشهادة، وإما أن تأخذ الميراث، فاختر أي شيء تريد في هذا الأمر، خاصة لو تعينت هذه المسألة عليه. إذن هذه مسألة القتل. إذا كان أحد الطرفين رقيقا، إن كان الميت رقيقا، الميت الرقيق لا يملك شيء ويتحول إلى حر عند موته، حتى الثوب الذي عليه ملك لمن؟ لسيده. إذن ما في إرث، ما قلنا، ما تحققت كل الأركان، لا يوجد مال موروث. إذن الرق مانع والقتل مانع. اختلاف الدين: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. رجل تزوج بامرأة نصرانية أو يهودية، هل يرث منها لو ماتت؟ لا. هل ترث منه لو مات؟ لا. إذن اختلاف الدين مانع. فإذا كان اختلاف الدين هذا ورد في الصحيحين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بين مسلم وكافر على الإطلاق، إذن رق وقتل واختلاف دين. قال فافهم فليس الشك كاليقين. يوجد عندنا بعض الأشياء بما تسمى بالدور الحكمي، هذا الدور الحكمي يمنع أيضا بالأصل من الإرث، ولكننا كيف نصل إليه؟ هذه مسألة بسيطة جدا، ربما قليلا ما تقع، أما أنا أعرف بعض الأشخاص يعني من جوار المسجد وقع هذا، أخوه تزوج ولا يعلم أحد بزواجه إلا هو، أو لم يسجل هذا الزواج في المحكمة الشرعية أصلا، ثم ولد له ولد، في نظر المجتمع هذا الزواج يعني يقال لقاء ما بين رجل وامرأة وكان الولد ولد زنا، هكذا يقال. أما الأخ يعلم أن هذه زوجة لمن؟ لأخيه، عقد عليها وجاء بعض الشهود، ربما مات الشهود، القاضي لا يوجد لهذا الميت إلا هذا الأخ، ماذا يفعل القاضي؟ سيورث هذا الأخ كل المال، لكن عند الله هل يرث هذا المال؟ لا يرث. يشترط من أجل أن يدلي بأن لأخيه وارث أن يكون وارثا كاملا حائزا، فهو وحيد، أخ وحيد شقيق، يأخذ كل المال لأنه عصبه. بعد أن يأخذ المال، لو أخذ المال، لو قال إن لأخي ابنا مثلا، عند ذلك لا يكون وارثا، يترتب على إرثه عدم إرثه. متى يورثه؟ لأنه ليس له وارث سوى. إذا ثبت ولا يسمح إقراره إلا إذا أقر، إلا إذا كان وارثا، إذا أقر يصبح غير وارث، يعني يترتب على إقراره عدم إقراره، يعني هذه مسألة مع بعض البعض. فإذا أقر عند ذلك لا يكون حائزا، لا يقبل هذا الإقرار، يعني الإقرار يشترط أن يكون حائزا على كل المال. طيب الإقرار هذا يترتب عليه أن الابن يصبح حائز على كل المال، فالإقرار يمنع من الإقرار نفسه هذا، يعني عندما يقر نقول له أنت لست واحد، إقرارك ليس مقبول. فما الحي هنا؟ لا توجد إلا حيلة، الحيلة أن يأخذ المال من القاضي على أنه الوارث، ثم ديانة ماذا يفعل؟ يقسم هذا المال إلى 8 أقسام، يعطي هذه الزوجة الموجودة إن كانت مسلمة الثمن، ويعطي هذا الولد الباقي 7 أثمان، وبذلك يبرأ عند الله، فيأخذ الإرث صورة. هذه مسألة ربما لها حالة خاصة. هل الإرث يتعلق بالصغار أم بالكبار؟ كانوا في الجاهلية لا يورثون إلا الذكر القوي الذي يركب على الخيل ويدافع عن العشيرة، جاء الإسلام فما فرق ما بين صغير وما بين كبير، وما بين أنثى وما بين ذكر، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان هذا النصيب كثر قل كيفما كان، فهذا النصيب ينبغي أن نأخذه. إذن هذه الأشياء عندنا في بعض الأحوال، لو أردنا أن نقسم الناس إلى أقسام معد، يعني هنالك قسم يرث ويورث، نحن الآن بيننا وبين آبائنا مثلا، بين أقربائنا بدرجات قرابة الإرث، إذا متنا نورثهم أموالنا، وإذا ماتوا المسألة من يسبق من، فإذا سبقونا عند ذلك ورثناهم، وإن سبقناهم ورثونا، هذا هو القسم الأول. وقسم يرث ولا يورث، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرثون من أقربائهم، لكن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نعم، في قسم نعم لا يرث لكنه يورث، إذا كان هذا الإنسان عبدا مبعضا مثلا، معنى ذلك هذا العبد في هذه الحالة له شيء من المال، إن مات يورث لكنه هو لا يرث. فتجد أن هذه الأقسام، وهنالك قسم لا يرث ولا يورث. الرقيق مثلا هل يرث؟ لا يرث. هل يورث؟ ما معه مال. لا يرث لأنه رقيق، ما عنده مانع من موانع الرق، ولا يورث لأنه لا مال له. طيب المرتد هل يرث؟ لا يرث. هل يورث؟ لا. لماذا؟ في اختلاف دين صار بينه. فالرقيق والمرتد لا يرث ولا يورث. ننظر إلى هذه الأشياء، إذن علمنا أشياء بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله حول علم المواريث. قال باب الفرائض، أي كل هذا الكلام الذي شرحناه حول كلمة فرائض. قال أي مسائل قسمة المواريث، يعني عندنا مسائل مقدر، هذه المسائل يعني مات فلان وفلان وفلان عن فلان، مات فلان، هذه المسائل لا تكاد تنحصر، كل يوم عندنا مسألة تختلف عن المسألة السابقة، ليس كل إنسان ممكن أن تأتي مسألتان متشابهتان 10 مرات تتشابه، لكن في كل حادثة موت يختلف المال يختلف الإرث، لا بد أن نحسب هذا الأمر. فمسائل قسمة المواريث، قال جمع فريضة. فريضة هنا بمعنى مفروضة، عندنا اسم فريضة على وزن فعيل، فعيلة، هذا الوزن يسمى، يمكن أن يكون للذكر ويمكن أن يكون للأنثى، فنقول رجل قتيل وامرأة قتيل، رجل جريح وامرأة جريح، يعني رجل مقتول وامرأة مقتول. يمكن أن يكون للفاعل أيضا، إن الله على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، عليم فعيل بمعنى عالم، وقدير بمعنى قادر. إذن هنا كلمة فريضة بمعنى مفروضة. ما معنى مفروضة؟ ننظر، انظر إلى هذه الورقة، يسمى هذا إذا فعلنا هكذا، هذا يسمى هذا فرض قطع، ولذلك عندما نأتي إلى الميراث نقطع هذا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان، ولذلك سميت في هذه الحالة فريضة. لذلك هذا التقدير الذي جعلنا، لذلك قال ربنا فنصف ما فرضت، نصف ما فرضت. نعم. طبعا هنا الفرض في باب المواريث يختلف عن الفرض في الوضوء في الصلاة. الفرض في باب المواريث هو قطع جزء من التركة يأخذه من الوارث. نعم. هذا النصيب مقدر إما لبعض الرجال وإما لبعض النساء. طبعا كل واحد له فريض معين، لكن هنالك الفرض ماذا يقابل؟ يقابل الواجب. غسل الوجه فرض في الوضوء، تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة، نعم بمعنى واجب، يقابله هنالك حرام مندوب مكروه مباح إلى غير ذلك. طيب الآن الوارثين إما أن يكونوا رجالا وإما أن يكونوا نساء، وإما أن يكونوا رجالا ونساء. نبدأ أولا بمسألة الرجال. افترض الآن الميت أنثى مثلا، من أصولها؟ أبوها، الأب، الجد، في أكثر من ذلك؟ كل ما كان الإنسان أقرب إلى الميت يمنع الأبعاد، الأقرب يمنع الأبعاد، فإذا وجد الأب لا يرث الجد. إذا من أصولها أب وجد، من فروعها ابن وابن ابن، هذا بالنسبة للذكور، كم واحد صاروا؟ 4. إذن الأصل أب وجد، الفرع ابن ابن ابن، صاروا 4. الآن لو أخذنا الحواشي القريبة، أبوها من جاء معه من الذكور؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، صاروا سبعة. ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب لا يرث ابن الأخ لأم، صاروا تسعة. ننتقل إلى الجد، من جاء الجد مع الأب؟ عم شقيق وعم لأب، صاروا 11. ابن عم شقيق وابن عم لأب صاروا 13. هذه المرأة لها زوج من حيث الزواج، هذا النسب انتهينا منه، لها زوج أو لها معتق، صاروا 15. إذا أردنا أن نخفف في هذه المسألة ممكن أن نقول 10، ومن الممكن أن نقول 15. إذا قلنا أبوة بيشمل الجد نقول 1، إذا قلنا بنوة ماذا نقول؟ نعم ابن فقط يكفي، وإذا قلنا أخوة ماذا نأخذ؟ نأخذ 1 بني الأخوة، وهكذا نستطيع أن نختصر في هذه المسألة. لكن دائما أحب أن أوضح لكم هذا على طريق البسط. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة بالعكس، لو مات الرجل وخلف، من أصوله من النساء؟ عندنا أم وجد لأم وجد لأب. من البنات من الأسفل بنت وبنت ابنين، ليست بنت بنت، بنت البنت ليست من عائلة أخرى، أما بنت ابنين صاروا 5. أخت شقيقة، أخت لأب، وأخت لأم صاروا 8، وزوجة ومعتقة صاروا 10. إذن الآن سنقوم ونرسم مخططا كيف يكون هذا المخطط بالنسبة للوارثين من الرجال والوارثات من النساء. ننتبه إلى هذا الأمر. أن نفترض هنا في هذه الدائرة الميت، والميت هنا يفترض أن يكون أنثى. بعد ذلك سنقول الأصل من؟ أب. أيضا من؟ جد. ثم بعد ذلك نقول من الأسفل من يوجد؟ ابن. بعد ذلك ماذا يوجد؟ ابن، ابن وإن نزل. ننتقل الميت من جاء هنا؟ نقول أخ، نرمز للشقيق شين، سنكتب هنا شين يعني شقيق. أخب يعني أخون لأبي. أخم يعني أخون لأم. إذن أخ شقيق. بعد ذلك ماذا عندنا؟ سأكتبها الآن كتابي، أخ لأب، وعندنا أيضا أخ لأم. الأخ الشقيق ماذا له؟ ابن أخ شقيق. الأخ لأب ابن أخ لأب. الجد جاء بالأب، مع الأب ماذا جاء؟ من؟ أبو جدك جاء بأبيك، والولاد الثانيات اسمه عم، صحيح؟ عم شقيق، أيضا عم لأب. هنا نقول ابن عم شقيق، ابن عم لأب. الميت أنثى، إذا تزوجت من يكون لها؟ زوج. وإذا كانت أما وأعتق من؟ معتق. لو عددنا هؤلاء من الأصول 2 ومن الفروع 2 4 ومن الحواشي القريبة الأخوة 3 صاروا 7، أبناؤهم 2 صاروا 9، الحواشي البعيدة 2 صاروا 11، أبناؤهم 2 صاروا 13، والزوج 14، والمعتق 15. هؤلاء الورثة. طبعا نحن لو أردنا أن نختصر إلى 10 هذا ممكن، أن نقول عم وبعد ذلك العم يتوزع إلى عم لأب، قول إخ أخ ومعنى ذلك يتوزع إلى الإخوة، ممكن أن نقول ابن أخ ويشمل هذا وهذا، يعني هذا من باب الاختصار. عند ذلك نختصر 15 إلى 10، لكن هذا أوضح بالنسبة للمواريث. إذن هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل إذا كان الوارث من؟ هذا الوارث كان الميت أنثى. لماذا قدرنا أنثى؟ من أجل أن يكون نحن نعد الوارثين من الرجال، صحيح، من الذكور. فهنا زوج، لا يمكن أن يكون هذا زوج وإله زوج، لا بد أن تكون زوجة حتى. الآن سأعطي مسألة أخرى. طبعا إذا أردت أن أقدر الآن الميت ذكر، من أصوله؟ لا، أصوله عم نحكي عن أنثى، الميت ذكر، أم الأم تتفرع من جهتين، جدة لأب وجدة لأمه. طبعا مو هي تتفرع، يعني هو له جدة لأبيه وجدة لأمه، يعني هذه جدة بسميها أم أب، وهذه أم. أما من الأسفل فعنده بنت، أيضا بنت، ليست بنتا وإنما بنت الابن، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام، بينما بنت الابن ترث عند عدم وجود البنت أو ترث تتم ما كما سيأتي معنا. الآن صاروا عندنا 3 و2 5. الآن الأم ماذا جاءت؟ مثل ما جاء الأب بأخت شقيقة، صحيح، وأيضا أخت لأب وأيضا أخت لأم. أبناؤهم لا يرثوا، 2 و3 5 و3 8، بقي عندنا قسمة، هذا ذكر تزوج له زوجة، كانت المالكة له مثلا معتقة، عند ذلك نقول معتقة. إذن عدد الوارثين من الرجال كان 15 بصورة على البسط بسموه، وهذه 10، ممكن هدول يختصروا إلى 10 وهدول نختصرون إلى 7. اختصار لـ7 لحنقيم الأخت لأب والأخت لأم بنسميها أخت، ولحنقيم جدة بصير عندنا جدة، يعني بتشمل الجدتين، عند ذلك يختصر إلى 7. إذن هذا نجعل عنوان هنا الوارثون من الرجال بطريق البسط 15، الإيجاز 10، هنا الوارثات من النساء بطريق البسط كم؟ 10، بالإيجاز أو الاختصار كم؟ 7. إذا وجد عندنا كل الوارثين من الرجال، كل الوارثين من الرجال، من يرث؟ ننظر، نأخذ من الأعلى، الأب أقرب إلى الميت أم الجد؟ الأب. إذن الجد لا يرث. إذا كان الجد لا يرث، كل العموم هذول لا يرثون. إذا كان الأب يرث، كل هؤلاء الإخوة وأبناء الإخوة لا يرثون. طيب الزوج يمنع؟ لا، يرث. إذن صار في عنا من هنا أب وزوج وابن. إذا توفر كل هؤلاء من الرجال سيرث ثلاثة فقط، أب وزوج وابن. طيب إذا وجد من النساء كم؟ ننظر، الأم تمنع الجدات، أي واحد، وبعد ذلك البنت تأخذ، صاروا تنتين. بنت الابن ستأخذ السدس تكملة الثلثين، صاروا ثلاثة، والزوجة عند ذلك ستصبح أربعة. طبعا إذا صار في عنا بنت وبنت ابن وزوجة وأم، طبعا الأم لها نصيب، كذلك ستأخذ الأخت، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. فبالنسبة للنساء ممكن أن يصل تصل الوارثات إلى خمس فقط، بينما بالنسبة للذكور يصل إلى ثلاث. إذا اجتمع الذكور والإناث، من الذي يرث؟ الذين يرثون هم أولا الأبوان. ما في عندنا ولا مسألة، هؤلاء في كل مسألة يرثون، أب وأم، الزوجان. طبعا لا يمكن أن يجتمعا في مسألة، الميت يا زوج أو زوجة، وأيضا ولد الصلب، ولد الصلب إما ذكر وإما أنثى. إذن هؤلاء خمسة لا يسقطون بحال، الأبوان والزوجان وولد الصلب. إذن هذا هو بحثنا اليوم، نكتفي بهذا القدر، الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ومن يكون إذا اجتمع كل الذكور، من يكون إذا اجتمع كل الإناث، من إذا اجتمع كل الذكور والإناث يرث؟ هؤلاء فقط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا هذا العلم وأن نكون دعاة خير. لكن أرجو من كل منكم أن يكتب هذا وأن يتعلم على كتابته غيبا، يعني من أجل أن إخواننا كل يوم إذا قرأ الإنسان عشر دقائق يصبح عالما بعلم يتفاخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل أماني علمية كلفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي، والحمد لله رب العالمين.